المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر شيخ رحمه الله تعالى أقوال العلماء بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا ينفع الإنسان التلفظ بها بدون عمل، وهذا العمل بذلك نفيا وإثباتا. وذكر هنا أيضا الأدلة القرآن العظيم على أن قريش ما تعترف بالله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الأمم السابقة ما كانوا ينكرون الله سبحانه وتعالى. إنما الإنكار اللي حصل بينهم بين الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام هو توحيد العبادة، لأن دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا إلا أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره. وهذا كثير القرآن. هذا قال هنا: ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم: قل لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فثاني يقول: سمعنا، يقولون سمعنا وأطعنا، لا يخالفون، أنا مقر بذلك. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعني ما كانوا ينكرون خلقة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته، إنما كانوا ينكرون كيف يوحد هو وحده لا شريك له، لابد أن يعبد معه غيره من دعاء أو نداء أو كذا وكذا. وجاء ابن خلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل من رزقكم السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله تعالى: من ينزل الغيث من يحيي الأرض بعد موتها سيقولون الله. إذا ما هناك الإنكار لله سبحانه وتعالى، إنما الإنكار حصل لتوحيد الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة. أما توحيد الله بأفعاله فكل الأمم السابقة واللاحقة تقر بذلك، وإلى الآن والكفار يقرون بذلك، وهكذا جميع البلاد أحد ينكر الله سبحانه وتعالى، بل يحمدونه ويشكرونه على ما أعطاهم من النعم ولكن لا يعملوا. فشكرهم الثناء باللسان والاعتقاد بالقلب دون العمل لا يصل منه شيء. ولهذا كما قلنا سابقا أن من قال لا إله إلا الله وتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى لا يمكن لا يصح إسلامه مهما قال، لأن الله سبحانه وتعالى شرط في كتاب العزيز بأنه أولا يكفر بالطاغوت ثم يؤمن بالله، يعني حتى يجعل قلبه مع الله سبحانه وتعالى خالصا له. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعهد الله لم يصام لها الآية. ومعنى هذا مشرط على إنسان ينزع قلبه عن غير الله، ولا يعلق قلبه لا بخوف ولا برجاء ولا بطلب ولا باستعانة ولا باستغاثة إلا بالله وحده لا شريك له، فهذا يصلح إسلام المرء. أما أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه معلق بغير الله من شجر أو حجر أو نبي أو ولي كما يقولون أو إلى آخره، لا ينفع لا إله إلا الله، لأنه قال بلسانه لا إله وأثبت بقلبه أن هناك إله معلق، إذن لا يفيده شيء هذا أبدا مهما كان. ولهذا قال رحمه الله: لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، يعني تكبوا على رأسه ما دام أنت قلت لا إله إلا الله، معنى نفيت جميع الآلهة من أولهم إلى آخرهم، لا يمكن يبقى إله مع الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا أن قريش فهمت أن لو قالت لا إله إلا الله تترك الأصنام بكاملها، وكأن تحكم على آبائه وأجدادها بالكفر وأنهم كفار ليسوا مسلمين، فهذا عبروا بهذا التعبير وفهم هذا الفهم، لا يمكن، إن آبائنا وأجدادنا كانوا على حق وكانوا كذا وكانوا كذا. فأنت الآن تريد كما قالوا لمن لأحد الأنبياء والرسل في أن أترك آلهتنا لقولك، لا يمكن هذا أبدا. هكذا السابقون من أولهم قوم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم يعترفون بالله سبحانه وتعالى، إلا أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى يطلبون منها الاستعانة أو الاستغاثة أو الكذا وكذا إلى آخره، فكفروا بالله سبحانه وتعالى بهذا ولا فهم مقرر كما سمعتم. فعلى هذا إذن قال سبحانه وتعالى لما قالهم الصحابة أنتم تعتقدون وتعترفون بالله أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المحيي بعد موتها، فلماذا تستغيثون بغير الله وتستعينون بغير الله وإلى آخره؟ أجابهم بهذا: ما نعبدهم إلا لقربنا إلى الله زلفى، ما عبدناهم أي دعوناهم عن أن يخلقونا أو يرزقونا، لا، إنما تقربون له. هذا الآن حاصل، فقل لهؤلاء من صوفية وغير صوفية تدعون غير الله تتركون الله سبحانه وتعالى الحي الدائم الذي يموت أبدا ليعلم في القلوب. قال إيه؟ نحن نتوسل بهم إلى الله، وهكذا يذبحون غير الله يقولون نتوسل بهم إلى الله، ويستغيثون غير الله نتوسل بهم إلى الله. ما عرف التوسل ما هو؟ فالتوسل ذكره العلماء هو أن تقدم عملا صالحا لله وحده لا شريك له، وتطلب منهم أن يعفو عنك أو عن أبيك أو شريك، إلى هذا التوسل كما ذكر سبحانه وتعالى في نفس المدعوين بأنهم يتسابقون يقربون إلى الله بالوسيلة أيهم أقرب، كل واحد يسبق على أن يكون أقرب من أخيه، وهكذا يجون رحمة الله ويخشون عذابه. هؤلاء صحيح إذا كان أردت أن تقتدي بهم اعمل عملهم واقتدي بهم بالأعمال الصالحة لا بالأعمال الطالحة، لأنك إذا اقتديت بصالح أمامك وعرفت أنه يعبد الله وحده لا شريك له اعمل ما كان يعمل حتى تكون صالحا مثله. أما أنك تدعو وتستعيذ به وتستعين به وتترك الله وحده لا شريك له وراء ظهرك وتقول هذا هو وليك وهو أقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا بالحقيقة هو الكفر بعينه ليس الشرك. المشركين كما قلنا ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تعطي وتمنع ولا أنها تشفي وتمرض، لا، إنما كما سمعتم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، وهكذا في آية أخرى ويعبدون دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون بهم، يعني يعبدونهم أرادوا الشفاعة منهم، لا، يعبد الله واطلب من الله أن يشفع هؤلاء فيك، لأن الشفاعة بيد الله ليس بيد الأنبياء وليس بيد الأولياء، بيد الله. وقال سبحانه وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول سبحانه وتعالى قل لله شفاعة جميعا، إذن ما هناك إلا الإذن يوم القيامة، سيأذن الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره الأنبياء بشفاعة العظمى، ثم بعد ذلك كل نبي سيشفع لأمته وكل صالح سيشفع لصالح، أما الطالح لا يشفع له أبدا وإن شفع له لا تقول عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر سبحانه وتعالى بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإن شفع لو تقدم أي إنسان إلى الله يشفع لواحد فاجر فاسق كافر نقول له لا اذهب بنفسك إلى الجنة واترك، لأن هذا فسق تركني وراء ظهره واتخذ غيري آلهة إله مع الله، إذا لا يقبل شفاعته. لهذا قالوا تالله إن كنا وفي ضلال مبين إن سويتم رب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، من أضلهم من المجرمين؟ آباؤهم وأجدادهم وشيخهم، هكذا يحلفون بالله يوم القيامة، لكن هذا اليمين لا ينفعهم. أنا أقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن سويتم رب العالمين، سووا مع الله سبحانه وتعالى، ومن سوى الله تعالى مع خلقه، لأنه لا فرق بين الله وبين خلقه، هذا نقول قد يكون شركا وقد يكون كفرا، لكن من يقول أن الأولياء أقرب من الله وأنهم هم النفع والضر وأن كل شيء بأيديهم يصرفون في الكون بأيديهم كل مكان، والله تعالى لا تصرف له ولا قول له ولا عمل له، بل أعطى مفاتيح الغيب الأولياء والله المحفوظ بهذه الأولياء يكشفون ذلك يأخذون من أراد دخل الجنة ومن أراد دخل النار، هذا الحقيقة ليس بشرك بل هو الكفر بعينه. باقي الكفار ما قالوا هذا القول أبدا، لا قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام ولا قالوا في عزير على أنه مصرف الكون ولا قالوا في أوليائهم كما يقول الآن، عندهم علماء وعندهم رهبان إما أحبار وإما رهبان، لكن ما اعتقدوا فيهم هذا اعتقد، إنما اعتقدوا فيهم أن ما قالوا حلال وأن ما قالوا حرام حرام، هذا الذي قال الله سبحانه عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم، أرباب مشرعين هذا حلال عملوا به هذا حرام عمله إن كان صحيحا وإن كان كذبا. اتخذهم أرباب مع الله سبحانه وتعالى بالشرع شرعوا لهم. ولهذا ذكر سبحانه جعل عباد مع اتباع اتبعوهم فيما حرم الله واتبعوهم فيما أحلوا بأنفسهم. إذا حرموا أشياء ما حرمها الله وأحلوا أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى اتخذوا أرباب. فالله تعالى يقول ما أمروا إذا يعبدوا إلها واحد. ما أمرهم الله أن يعبدوا هؤلاء إله واحد لا إله إلا هو ثم سماه شركا سبحانه عما يشركون. في آخر الآية سماه عبادة في وسط الآية ونزه نفسه بأن يعبد غيره. وما أمر إليه إلا يعبد إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن شركهم ما هو الشرك؟ اعتقدوا فيهم النفع والضر ما اعتقدوا فيهم. طلبوا منهم الشفاء العافية والصحة والرزق ما طلبوا منهم. إذن ما شركهم؟ شرك اتباع. اتبعوهم فيما حرم الله. لهذا لما قال عبد بن حاتم وكان عربيا تنصر ثم أسلم بعد ذلك فلما سمع الآية عرف تماما أنهم يعبدونهم عبادة كاملة. فقال والله رسول الله ما عبدناهم. فقال أليس إذا حرموا محل الله تبعتموهم؟ قال بلى. أو حرموا ما أحل الله تبعتموهم؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام كل شعباتكم إياها. معنى هذا أن الشيخ ليس باللسان فقط وليس بالقلب فقط بل بالجوارح تتبع ما حرم الله ترتكب المحارم تصديقا للمشايخ. كما يقول أمر السادة أن السيد الفلاني قال هذا حلال وأن الشيخ الفلاني قال الذبح لغيره للقبور جائز وندعو على الأموات جائز كما هو الآن حاصل بجميع بكثير من السادة لهم يزعمون أنهم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وهم أبناء الشيطان ليس أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء وإنهم عابدون لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هم لا يدعو الناس لعباد غير الله من ذبائح ومن هتاف ومن استغاثة ومن استعانة ومن طلب الرزق ومن طلب كل ما يطلبون. حتى لو كان المرأة ما حملت يذهبون للولي يطلبونه ولدا. سبحان الله. وهل الولي يملك ولدا؟ وهل الولي يملك رزقا؟ الله تعالى يقول لا يملكون من قطمير والثاني مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكيف إذن يملك الولد بأن يرزقه ولدا؟ وكيف يملك الرزق يعطيه رزقا مالا أو عافية أو صحة أو أي آخر؟ هذه الحقيقة جهل جهل الله سبحانه وتعالى. وتركوا وراء ظهورهم سخريا واعتقدوا في الأموات على أن الرزق أيديهم. وهذا كما تقدمنا سابقا أنهم قسموا الأولياء إلى أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام كما يقولون أقطاب وأبدال وأوتاد. وأن الأقطاب ماسكين السماوات لا تطيح عليهم والأوتاد ماسكين الأرض لا تتحرك. كذبوا الله تعالى بآية القرآن لأنه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويجعل في الأرض جمال رواسي حتى لا تتحرك بهم أوتاد. كذبوا هذه الآيات كلها وكفروا بالله وقالوا الأقطاب هم الذين يمسكون السماوات والأوتاد ماسكين الأرض. إذا الأبدال قالوا مقسمين الأبدال ما أبقوا إلا شيء ما أبقوا إلا ولا مثقال ذرة. فما دام الأرزاق بيد الأبدال إذا ما هناك أي شيء لله سبحانه وتعالى. إذا كيف يكون هذا يعني تقرب إلى الله بأن تركوا الله وراء ظهورهم وجعلوا الأولياء هم مصرهم لكم أو ما أسكنكم؟ لهذا يقولون لا من 60 بدلا و60 وتدا و60 قطبا. فإذا مات أحدهم أو واحد منهم وجب على الله أن يبدله بعد آخر وإلا خرب الكون. أين عقولهم من هذا الكلام؟ الكون يخرب واحد ناقص من الأبدال أو الأوتاد أو الأبطال أو الأبطال. عجب. وهكذا ابن عربي الملحد الزنديق اللي يقول أن الله تعالى وكل قطبا بالمشرق وقطبا بالمغرب وقطبا بالشمال وقطبا بالجنوب ليحفظ الأرض. إذا الله تعالى ما هو حافظها هذا. وهم يدعون الإسلام ويدعون السيادة أنهم سادة أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنهم هم لا المنصرون. من أنكر عليهم قالوا أنت ما تحب الأولياء. سبحان الله. وهل محبة الأولياء هو اتباعهم؟ لا. يعني اعتقد فيهم اتباعهم إذا كان صحيح إذا كنت أعرف أن هذا ولي. لكن إذا كان لا يعرف أنه ولي قد يكون يهوديا أو نصرانيا مدفون في أرض من الأرض قالوا هذا ولي. ثم الآن كثير خارج يجدون أناسا بسواحل البحر مرفوضين بالبحر لفظهم البحر يسوي عليهم قباب على أنه غريب هذا ولي غريب ويدعونه من دون الله ويستغيثون به مع الله سبحانه وتعالى. بعد سنة سنتين ظهر أنه نصراني مسيحي غرق في البحر ولفظ به البحر من الساحل. إذن يعبدون من؟ يعبدون يهودي أو نصراني؟ هل هذا يعقل؟ يصرفون عليه مئات الألوف حتى يبنوا عليها قبة أو منهرة أو كذا أو كذا، وبعد سنين يظهر أنه نصراني أو يهودي وأنهم قد عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان نبيا أو رسولا لا يعبد مع الله أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد، لا تدعو أحد أي أحد، هو إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، لا يدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. خطاب النبي عليه الصلاة والسلام هو بريء من الشرك، لكنه خطاب لأمته. ولكن هؤلاء الجهلة من مفسرين عصريين أو زنادقة دخلوا الإنسان كذبا وسمى أنفسهم سادة أو أولياء، يقول هذا كله الأصناف الأصناف. طيب إذا كان يقول الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت يا أبا جهل، قل له محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد فإن فعلت فإنك من الظالمين، ولا يدعو من دون الله إلى آخره. وكم وكم آيات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الشاكرين من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. يخاطب من؟ يخاطب أبا جهل. هكذا بالأصنام بالأصنام، الأصنام الأصنام، أما الأنبياء ليسوا بأصنام والأولياء ليسوا بأصنام. طيب ما هو الصنم؟ إذا كنتم تعقلون ما تقولون ما هو الصنم؟ الصنم كل بعض منهم سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو جنيا أو إنسا أو شجر أو حجر، هو صنم. ما جعلت أمام عينيك واعتقدت فيه النفع أو الضر وتعلقت به صباحا ومساء تدعو وتناديه، هذا هو الصنم. يعني أصنام قريش ما كانت حجر من الشوارع يأخذ حجر يقول هذا إلهي ولا هذا ربي، لا، إنما ينحت حجرا أو ينحت نحاسا أو شجرا أو فضة أو ذهب باسم نبي أو رسول أو ملك ويدعونه ويتمسحون به. هكذا كانوا. فقد دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وفيها 360 صنما حينما فتح مكة، في أسوة إبراهيم وإسماعيل ويوسف وعيسى وموسى وهارون وفلان وفلان وفلان أنبياء، وهكذا ملائكة وهكذا صالحين من هاشم وغيره وغيره. يعني ما كانوا مجانين يعبدون أشياء بالشوارع أو أحجام الشوارع، كانوا عقلاء. ولهذا فهموا عندما قال عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تمدوا أو تشد العرب والعجم، فكروا لأن لا إله تنفي جميع الآلهة، إذن وهؤلاء الآلهة أين يذهبون؟ قالوا أيا الآلهة إله واحد إن هذا شيء عجاب. يعني يفهمون قول لا إله إلا الله، وهؤلاء الاستباحة الطويلة يسبح يمكن ألف مرة ولا يفهم ماذا يقول. عندما ينتهي من التسبيح لا إله إلا الله لا إله الله يدعو الأولياء والأنبياء والصالحين. إذن أبو جهل فين أعلم منهم؟ قالوا كيف يجعل الآلهة واحد؟ ما يمكن هذا، عقلوا لا إله إلا الله وهؤلاء ما عقلوها ولا عرفوا معناها ولا أدوا حقها. إذا ظنوا أن المسألة هي بس لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومن قال له دخل الجنة ولو عبد ما عبد، كما يقول الحي الهيثمي يحكم على الله بأن كل من كان قبل الإسلام هو بالجنة وإن عبد ما عبد، يعني كأن الجنة بيده ليس بيد الله سبحانه وتعالى، يتحكم على الله ولا يفكر أن هذا كل كذب على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى للمشركين لأنهم جعلوا هذا حلال وهذا حرام، قال الله سبحانه وتعالى الله أمركم بهذا أم عاوة تفتروا؟ لا شك أنهم سبحانه ما حرم الله إلا ما حرم وما أحل إلا ما حل، أما أنهم بأنفسهم يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما حل الله هذا شر لأنفسهم. لهذا قال سبحانه وتعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله، أشياء بعقولهم إما من آبائهم كما قلنا في الآية لأنهم قالوا إيه وما أضلنا إلا المجرمين، قال المفسرون المجرمون آباؤهم وأمهاتهم وأجدادهم، هذا اللي أضل لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يوضع الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا حاصل الآن الواد يولد على الفطرة. أول كما تعرفون هنا في المدينة المنورة محل العلم، فكيف محل الجهل؟ إذا بلغ الأولد 40 يوم بعد ما يولد على طول تأتي به المرأة ترد خلاصه على الشباك، تهوده وهو طفل لسه 40 يوم عمره. يعني هذا بركة من الشباك، شباك النبي عليه الصلاة. لا يمكن تصلي ولا تصوم 40 يوم، لا تصلي ولا تصوم وهي طاهرة، يمكن من 10 أيام أو 6 أيام أو 20 يوم. يهودية نصرانية ترضخ ابنها يهودية ونصرانية على الشباك، يتبرك شباك النبي عليه الصلاة. هذا إذا كان محل العلم، إذا كان محل الجهل. هكذا في بلدان المسلمين عام، لا تجد بلاد مسلمين فيهم يهود ونصارى إلا تجد المسلمين أخبث من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كما قلنا لا يمكن يذهب يهودي أو نصراني إلى قبر يقبله أو يتمسح فيه البرك به، لا يمكن أبدا. وهذا النصارى موجودين، يمكن بعضكم ساكن مع النصارى، هل تجدون في مقابر النصارى من يتمسح بالقبور؟ أبدا أبدا، ما هناك نصراني أو يهودي يأتي إلى قبر يتمرغ به كما يفعل أنا الصوفية السادة الأشراف. إذا أصابته أي مصيبة يدخل قبر الولي القبة، يتقلب أول فوق الولي، يا ولي أغثني يا ولي الله أغثني أغثني أغثني أغثني، طيب أين ربك؟ ما له رب. ثم يأخذ عمامة أو ثوبه يتمسح به القبر، يتمسح به حتى يبكي ويبكي ويخشع ويذل، يخرج من الولي صفر اليدين، لا إسلام ولا فائدة. هاي الولي يعطي شيئا وهاي الولي يدعو شيء أبدا، إنما هو الجهل. إذا كان الولي ولي هو محتاج لمن يقول يا الله فله ورحمه، محتاج. وإذا كان غير ولي كما قلنا إما يهودي أو نصراني أو قاطع صلاة، لأن كريم الصوفية لا يصل أبدا، يقولون أنهم عرفوا الله فعرفهم وحل بهم وصاروا آلهة، لا يحتاج إلى صلاة، لا يحتاج إلى صلاة. ولهذا يقول رئيسهم الزنديق الأكبر كما يقول القطب الأكبر والكبريت الأحمر، هو ابن عربي الطائي، العبد رب والرب عبد، جلية شعري من المكلف؟ إن كان عبدا فذاك رب، وإن كان رب أما يكلف، كيف يكلفه رب؟ هكذا يقولون. وأن فرعون مؤمن بالله صادق بأنه الرب الأعلى، لأنه عرف الله فعرفه فحل به فصار إلها، هو صادق. حتى ألف كتابا وشرحه الصوفية، هذا شرح وهذا حش وهذا ترجم وهذا وهذا، إلى الآن هو يباع في الأسواق، لكنه الحمد لله لا يباع، لكن في الأسواق الأخرى في البلدان الأخرى الكفر يباع في الشارع، ما هناك أي منع، لا عالم منها ولا طالب يعرف أن هذا حرام، بل مقرر في المدارس دعاء غير الله والاستعاذة بغير الله والاستعاذة بغير الله، وكم وكم، بل كما يقولون توحيد. توحيد من؟ الرسالة التي ايه جوهرة التوحيد فيها الكفريات، الكفريات فيها يقول فيها على أن إبليس جاء إلى نوح عليه الصلاة والسلام وقال يا نوح إني أنصحك بأربع، إن لم تتبعني لا أنا منك ولا أنت مني. فقال إبليس كيف أتبعك وأنت كذا وكذا؟ فأوحى الله إلى إبليس أن يستمع إلى نوح أن يستمع قول إبليس. هذا يقرب الأزهر، توحيد جوهرة التوحيد، كيف تكون جوهرة التوحيد ويقرر فيها هذا؟ أوحى الله إلى نوح أن يسمع نصيحة إبليس، فإبليس نوح قال مرحبا يا إبليس تفضل، إيش فيه؟ قال إياك والحسد فإنما خير الجنة الحسد، إياك والطمع فإنك لو أعطاها الأربع الوصايا. هل يعقل هذا يا ناس أن الله يوحي إلى نوح يتبع إبليس؟ والله قد قال إن إبليس كان الجن فسرع عن أمر ربه أو تتخذونه وذلك أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظن يا بدلا. الله أكبر، كيف يكون هو عدو مع ذريته ونتخذ أولياء مع الله؟ بئس للظن بدلا. الله أكبر، ما يقرأ الصوفية هذه الآية؟ يقرؤونها ولكن عمي القلوب، قلوبهم عمي، يعني يبصرون ولا يفقهون، كما قال سبحانه وتعالى الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم يسمعون ولكن يسمعون الباطل، عمي ينظرون الباطل ولا ينظرون الحق، وهكذا إلى آخر الآية. هذه يعني آيات قرآنية، إن إبليس كان من الجن، ما كان فاسقا، كان عالما جليلا صالحا ترفعه الله مع الملائكة. هل يرفع الله يهودي نصراني إلى الملائكة؟ لا يمكن، رفعه الله وكرمه وشرفه مع الملائكة لما أبى أن يسكت سجدة واحدة كفر بالله. إذن كيف يتخذه ولي من دون الله؟ وهو عدو لنا مع أولادهم، ألا تتحدون ورساء أولينا من دونه لكم عدو؟ يا عجبا بيس للطائم بدلا، سماهم الله ظالمين وابليس كما تعلمون عدو الإنسان. ويقول سبحانه وتعالى إذا أنا إيه؟ إبليس يدعي حزبه ليكون إيه؟ إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعي حزبه ليكون من أصحاب السعيد، لن نهي الجنة نهي جهنم. لكن كما قلنا ابن عربي يقول جهنم ليس جهنم يعني نار، هي الجنة نفسها، سماها الله جهنم وسماها الله جنة. فالجنة قسمان عنده، جنة للمخلصين خواص الخواص، وجنة للعوام. حيث أن فرعون من خواص الخواص، حيث أنه عرف الله فحل به بصر إله، إذن هو بالجنة. طيب عذاب جهنم ما هو؟ قال عذوبة جهنم. هكذا بالتفسير، هكذا يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكذب على الله بالتفسير حقه. والآن كما تعلمون لو جاء هنا المدينة كان أول يباع 60 ريال، وابن كثير 4 أجزاء وجزئين فقط، ابن كثير 4 أجزاء كان بسرع شارع 10 ريال، لكن تفسير ابن عربي 60 ريال، وصلنا 60 60. لكن لو جاء الآن يمكن يخذ 60,000 ريال، لأن الناس يفرحون بالباطل والحق قليل جدا. هكذا الشيطان يروج تلاميذته ويبذل للناس، وهكذا كما تعرفون الاستعمار يغذي الصوفية بكل بلاد. الآن القاضيانية كما تسمعون أنها كافرة بالله، والآن مراكزها في لندن وفي أسبانيا وفي فلسطين عند اليهود. من يغذيها ومن يصرف عليها؟ اليهود والنصارى ضد الإسلام، يدعون الناس إلى ولاية الله وأنهم هم عندهم دين جديد، وأن غلام أحمد هو النبي الجديد، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وانتهى، والله تعالى سمى هذا أحمد لك محمد. وإلى الآن هكذا يدعو الناس بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. إذا الصوفية من جهة واليهود والنصارى من جهة، لكن أي عظام متبع؟ اليهود والنصارى دعونا إلى الكفرين، من يتبعهم؟ إلا من كان جاهل. أما العالم يقول كيف يتبعوه يهودي أو نصراني؟ لكن الصوفية الآن تدعو الناس لعبادة غير الله، وتؤلف الكتب إلى عبادة غير الله، وأنهم سادة وأشراف، من يكذبهم؟ ما حد يكذبهم إلا من كان متعلما صحيح. أما العوام فهم مصدقون على أن السادة لا يكذبون أبدا، وأن المشايخ معصومون عن أي خطأ. كيف الشيخ يقول هذا الكلام وهو شيخ؟ كيف السيد يقول هذا وهو سيد؟ هذا لا يمكن أبدا. سيد من رسول الله يكذب؟ هو صحيح أنه ما يكذب، لكن هذا سيد شيطان، من الشيطان وولي الشيطان، والشيطان ولي، هو يكذب ولا يبالي، ويكذب على الله سبحانه وتعالى. إن الله أعطاه الكشف وأعطاه مفاتيح الغيب كاملة، وهي الأنبياء والرسل أعطاهم مفاتيح الغيب. وقد قال عيسى السلام حفظ الله عنه في كتاب العزيز: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسلسل، إن أنا إلا نذير، نذير فقط يخبر الناس. أما أنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فهؤلاء يقولون لا، الله تخلى عن الغيب، الغيب الأولياء يعلمون كل ما كان في الدنيا من صحيح من مشرق ومن مغرب، وأن الأرض أيديهم يعلمون كيف ذلك، ويصرفون بكل ما كان في الدنيا. وكما قلنا هذه أشعرهم: يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد، أجيبوا يا ذوي الإمداد فينا واشفعوا لله. هذا عبدكم واقف، ليس عبد لله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف. أغثنا يا رسول، فردت منه خائف، أغثنا يا رسول الله. هذه قصيدة يهز رؤوسهم هز، ويضربون بالطبول، وهذا يغني، ويمكن المرأة تغني أمامهم وهم يرقصون حولها. هذا هو المولد حقها. هل هذا يعقل؟ هل هذا هو الإسلام جاء بهذا؟ إذن الله تعالى ما ترك له شيء. وهذا السيد الكبير الجليل اللي يقول: إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجلك بسرعة. الله أكبر، أين أنت يا مرغني؟ الله أقرب إلي من حول الوريد، وأنت يمكن بالغرب وأنا بالشرق، تأتيني بسرعة. الله أكبر، من يعقل هذا؟ لا يعقله إلا العالمون كما قال سبحانه وتعالى. من العالم بالله؟ دكتور؟ الماجستير؟ أستاذ كرسي؟ لا، قد يكون أستاذ كرسي أو دكتور أخر خلق الله. العالم المؤمن بالله، العارف حق الله سبحانه وتعالى وحق الأنبياء والأرسال. أن أنه شهادة طويلة عريضة لا تنفع، هذا ليس بعالم. قد يكون فاسقا يقوم على الكرسي يقول يا ولي الله، ويجلس يقول يا ولي الله، ويمشي يقول يا ولي الله، هذا عالم؟ هذا أي خلق البشر ما عرف الله ولا عرف حق الله سبحانه وتعالى ولا عرف ماذا يقول يا الله الأهل. لا يمكن يدعو الله تعالى، لا يقول يا الله ارحمني أو يا الله عافيني يا الله ارزقني، لا، يا ولي الله. حتى لو ذكر بالسبحة ألف مرة يفرفر فيها يمسح وجهه بها يا ولي الله يا خمسة ويا ستة ويا سبعة. طيب الله تعالى أنت قلت لا إله إلا الله، حفت الله وراء ظهره تقول يا ولي الله؟ إذا ما استفدت من لا إله إلا الله. أبو جهل وهو أبو جهل أخر خلق الله، فهم لا إله إلا الله وأنها تنفي جميع الآلهة مع الله، وقال أجعل آلهة إلها واحد، إن هذا شيء عجاب. سبحان الله، يكون أبو جهل أعلم من صاحب السبحة؟ يفرغ لا إله إلا الله ألف مرة ولا يدري ماذا يقول، ثم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله. إذن أين لا إله إلا الله؟ هذا الآن حاصل. وهكذا هذه العبادة الآن هي الفاشية وهي الكثرة في بلدان المسلمين عامة، من مشرقها إلى مغربها ومن جنوبها إلى شمالها. لا تجد كما قال سبحانه وتعالى في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما ذكر رأى رجل عنده حلقة أو حيط بيده، قال ما هذا؟ فقال والله كذا كذا يؤلمني. قال انزع منك، هذا حرام وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم تلقوا من سبحانه وتعالى وما يناكرهم إلا الله ومشركون. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه كذا خيط أو تميمة كما في الحديث، فقال ما هذا؟ أنزعها منك، أنزعها. قال إن الواهنة أو إن المرض في يده، قال أنزعها إن سفل وهنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق ودعة فلا ودع الله له. ثم قال التميمة والتولى شرك بالله. والآن كما تعرفون الأبناء معلقين الكتب والمصاحف والسبع العهود وكذا وكذا، كأن الله تعالى ما خلقهم، خلقهم الأولياء وهم سيحافظون عليهم. لهذا كل ما قام حفظك يا ولي الله ولدي، يا ولي الله حفظك بقرتي، يا ولي الله حفظك. إيه والله تعالى أين هو؟ ترك الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم سحريا وما علموا علموا أن الله خلقهم وأوجدهم. لهذا يقول سبحانه وتعالى والتخليم لله ألة يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يكذب الله نقول لهم يملكون الحياة والنشور ويملكون النفع والضر، كذب الآية. الآية صريحة يقول وهم يخلقون، كيف يخلقون وأنتم اتخذتم آلهة مع الله؟ خلقهم الله وأوجدهم، مخلوق مثلك، جعله الله سبحانه وتعالى كمثل بيت العنكبوت. بيت العنكبوت من يعرف؟ من لا يعرفها؟ كل واحد يعرفها، أنها خفيفة لا تقي العنكبوت بردا ولا حرا، ولا لو حركت الهواء هربت، خفيفة. هكذا الإنسان لو كان نبيا أو كان رسولا أو كان جبريل هو كالعبيث العنكبوت. ولهذا يقول سبحانه وتعالى مثل يتخذوا من الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعقلون. لكن من يعقل هذا أن غير الله كمثل بيت العنكبوت؟ إذا قلت لهذا فهذا أولياء لهم كرامة. طيب إذا كان أولياء كرامة، هل كرامة يعطيك إياها؟ فرضنا أنه كان حيا أمامك، ما هي مانع، تعال يا فلان تقول صالح ادعو الله لي. طيب لكن ميت تحت الثرى عليه مترين من تراب تنادي وتترك الله هو أقرب إليك من حبل الوريد؟ سبحان الله. يقول سبحانه وتعالى يا سائر عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا دعا الأولياء ولا إذا دعا إيه؟ إذا دعاني سيجيبه، لكن إذا دعا الأولياء والأنبياء والصالحين أو الجن والشياطين يجيبه؟ ما يجيب، لأنه قال إذا دعاني، إذا دعاني سأجيبه، وإذا دعا غيره إذا سيكون كافرا بالله أو مشركا. والمشرك كما تعلمون كانوا مشركون بالنسبة أخف شرك من الآن، لأنهم كانوا كما تقدم في الآية إنما يتسبحون بالأصنام بعد ما يطوف ويسعى في بيت الله ليتبرك بالصنم. هذا الصنم أنت تعتقد فيه أنه يخلق الجق؟ قال لا أبدا، إنما تقل أتوسل به إلى الله. طيب يا مسلمة الآن تصلي فرضك وإذا انتهيت من صلاتك تتمسح بالقبور أو تطوف حول القبور كما يقول الآن. ونحن ما في طواف في التمسح موجود من باب المسجد إلى شباك المعزلة هو يتمسح. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. طيب أنت يا أخي جيت من بلادك تحط النوم الذي بظهرك تشرك بالله وأنت داخل المسجد بدل ما تقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك تقول يا رسول الله أغفني. سبحان ما جهل الإنسان يجهل حق الله سبحانه وتعالى ويجهل حق النبي عليه الصلاة والسلام. مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الصحابة وقد آذاهم أحد المنافقين وقال يا رسول الله إن جينا استغيث بك من هذا المنافق قال الله أكبر إن لا يستغاث بك إنما يستغاث بك وهو حي فكبر بعد الموت يستغيث به. وتعلمون أن الصحابة عندما كان يتأخر عام المطر ناجي يقول رسول الله أغثنا يا رسول الله أغثنا كما هو الآن في المولد حقنا يا مجير المستجدين أجرني يا غياث المستغيثين أغثني يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي يا سبحان الله. وأين الله تعالى؟ هذا مولد نقرأ محب الرسول هل محبته في عبادته؟ يا عمدتي يا رجائي بدل الله ما يحتاج الله أنت عمدتي وأنت رجائي وأنت ملاذي أعود إليك دائما أبدا يا مجير المستجدين أجرني وكذا وكذا. هذا هو المولد البرزنجي والمولد شرف الأنام ومولد المرغني ومولد الدبعي ومولد ومولد كل هذه الكفريات. من صرف هذه الأشياء لغير الله يكون مسلما؟ سبحان الله العظيم. إذن لما ما هناك شرك أبدا ما دام هذا ليس بشرك وهم يحتفلون مع النساء والرجال بحفلة واحدة المرأة تغني وترقص وهم يرقصون حولها ويطبلون معها هذا هو ذكر الله. هذا هو الحاصل تجده في البلدان المسلمة محل العلم ومحل الثقافة ومحل ومحل والحكومات تساعدهم وتحاول عليهم بالجنود وراهم وراهم لا أحد يصيبهم بأي شيء. لو جاء واحد ينكر عليهم أخذ يسجنهم لا هؤلاء محبون للرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الرسول كأنها هي الاستغاثة به وهي الاستعانة به وهي الفسق والفجور وهي الله. هذا حصل. إذن كيف نترك الله سبحانه وتعالى ونجعل إما النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره هو المقصود؟ الله تعالى كما قلنا في الآية ولا تدعوا مع الله أحدا أحد أي أحد من الناس أي أحد. وقلنا أن أحد غير الله إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان ملكا وإن كان أي صالح ثم كما ثبت العنكبوت. من يدعو العنكبوت؟ من يأخذها بيده يتمسح بها؟ هل تغني شيئا؟ بيد عنكبوت ما تغني شيئا. كل واحد يأخذها يمسح يده منها مسخة يقول فيها يمكن فيها سم وفيها وفيها. نحن إيه؟ ندعوه ونستغيث به ليل ونهار ولا نعلم أنه مثبة العنكبوت اللي هي وسخ. لو رسقت في ثوبك أتى إيه؟ حكه في العيد عنه وسخ. إذن هل يعقلون هذه الآية أيضا؟ لا لا يعقلون لأنهم كما قلنا يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز تلاقيهم كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي قوم يقرؤون القرآن تحتقرون قراءتهم مع قراءتهم لا يتجاوز تلاقيهم هنا إنما باللسان فقط. إذن لأن أدركتهم لا أوقات لأنهم أين هو عيسى السلام؟ لو كان حيا الآن لقتلهم ولكن لا حرك إلا بالله. ضعف إيماننا وضعف ديننا واختلفنا فشلنا وذهبت ريحنا ونترك المنكر منكرا والكفر كفرا وكل واحد على حسب ما يرى ما هناك أي مانع يمنع. إذن لماذا قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة كنتم يا مؤمنين يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة خير أمة إيه؟ نعبد الأولياء ونستغل بالأولياء أو ماذا نفعل؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر الإيمان بالله لأن هذا أهم وأهم. لا يصح إيمان إنسان بعدم هذه الأشياء. إذن أول كما قلنا بالآية الأولى فمن يكفر بالطاغوت منكر ننكره أولا وننزع قلوبنا من غير الله نؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله لا انفصام لها أبدا لا تنفك لكن ما دام هو متعلق بالطاغوت وهو كما يقول علماء إما الشيطان أو كل معول دين هو أعم. ولا شك أن الشيطان هو الرئيس العام الموجه الفني المدرب الصوفية من أول آخرها. هل أمر خير عندك اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واتركوا الله تعالى لا تخافوا تدخلوا الجنة على كل الملائكة كما يقول أحد الصوفية. إذا أخذتم وردي تتركون القرآن والسنة إذا قرأتم كلام الله يكون حجة عليكم. إذا انتبهوا لا تقرأوا كلام الله خذوا وردي تمسكوا به ولو ما صليتم ولا صمتم تدخلون الجنة على كل الملائكة. سبحان الله. هل الملائكة لكم حمير أو طيارات أو سيارات يعني عقل سخيفة من يصدق هذا؟ لو كان عربجيا بالشارع سوق الحمار ما يصدق هذا. لكن سخفاء العقول من علماء ودكاترة كما قلنا وماجستير وأستاذ كرسي يصدق هذا يقول نعم صحيح أن الولي له كرامة. طيب والنبي إذا كان النبي يأتي باب الجنة أول ما يقرأ باب الجنة ويفتح له قالوا لا يعني له ضمن النبي. سبحان الله كيف الولي أفضل من النبي؟ من أين صار وليا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. الأولياء يأخذون الأشياء من اللوح المحفوظ بأيديهم ما يحتاجون لأن الله أعطاهم الكشف وأعطاهم مفاتيح الغيب والأنبياء ما أعطاهم شيء. هل هذا يعقل يا أخوان؟ هل هذا يكون إسلام أن الولي يكون أفضل من النبي؟ وقلنا أن الولي ما صار وليا صحيحا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة ومن معهم. إذن الأولياء هؤلاء بالحقيقة هم الشياطين ليس مسلمين إنما أظهر الإسلام كذبا ولبس الإسلام الصوفي ولفوها لفا وقالوا هذا هو الإسلام. الآن تأتي لا يصلي لا يصلي هذا أحد الصوفية يقول لمروده تلميذه مريد تمسك بي وكن لي واثقا وحمك بالدنيا ويوم القيامة تمسك بي اترك الله اترك النبي صلى الله عليه وسلم أنت كن متبعا لي أحميك في الدنيا ويوم القيامة ما يصلك أي شيء وهو لا يصلي. قالوا أي هذا تلك صلاتك فما تصلي فكيف تحميني في الدنيا والآخرة ولا صلاة ولا صوم. فأجابهم بقوله ولم يعلموا أنه أصلي بمكة أنا ما أصلي عندنا هنا أصلي بمكة. هو الشيطان مرد أمام الناس نائما وبالمكة يطوفه ويسعى ويصلي بالناس هناك ما يصلي أمامهم. لهذا يقول قدوهم كل قطوة يطوف البيت سبعا وأنا البيت طائف في خيامي. البيت طائف في خيامي هو ما يحتاج إلى مكة المكرمة يطوف حول البيت. كل قطوة يطوف البيت سبعا وأنا البيت طائف في خيامي. إذن من يكون هذا؟ هل يكون إبليس أو كل إبليس؟ إبليس ما ادعى هذا ما قال له سيفعل هذا وأن البيت يطوف حوله يعني هو ياسي بيته والبيت تأتي إليه وتطوف حوله لأنه يطوف هو ليتعبده من دون الله. الله يعني سخافة إلى أحد درجة. هذا كتب الشعراني ملأ بهذا كرامات الأولياء كرامات الأولياء الكفر بالله. من كرم الله أنه جعل الولي فلان كذا وكذا وسخر له البيت تطوف حوله وأتى بالبيت هذا وأن الولي فلان جعل الله له الخمر حلالا لبنا يشرب خمر لا أظن هذا خمرا هذا جعله الله لبنا لأنه كرامة للولي للصوف الكبير السيد الجليل. حتى لو وجدوه نعوذ بالله كما قال الشعري نفسه لو رأيت وليا يزني بامرأة لا تقول هذا زنا إنما هو نقل الله روح هذه زوجته إلى هذه المرأة. هل هذه كرامات الأولياء؟ هذه يكتب الشعراني كرامات طبقة الأولياء الطبقة الكبرى وطبق الصورة ما الآن بالهذيان يعني. حتى هو نفسه يفضح نفسه بنفسه هو نفسه يقول من ماذا أكرمني الله كذا وكذا ما أكرمني الله يعني فضحي سيستحي أن يقولها أمامكم يا أخوان. لكن أين عنقول الصوفية من قراءة هذا الكتاب وأنه صحيح وأنه صادق وتعلمون الآن موجود مدفون في مصر بقبة عظيمة يتمسح بهذه صباحا ومساء ويطول حولها صباحا ومساء وهكذا كما تعلمون البدوي والدسوقي اللي نشر أول العام بالجرائد أن ميزانية البدوي بلغت 46 مليون جنيه من النذورات وتقديم الشكاية وهو إلى آخره. 46 مليون جنيه هذا البدوي كما قال حافظ إبراهيم ديوانيه: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. الحي مسكين درهم واحد ما يحصله، يا رب يا كريم يا فلان يسقي أعطني درهم واحد ما يرزق. أموات أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. لأن يأتي إلى القبر وعنده عريضة يعد البواب كم كلمة برقية، إذن على كل كلمة كذا كذا سلم هذا الصندوق. يا آخر السنة إذا 46 مليون جنيه، إذن سيوزعون للكهنة وللبوابين وكذا وكذا، بقي 25 مليون جنيه سلمات الأول. يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أغثني. إذن أين رب هذا؟ هل له رب؟ ما له رب. ترك ربه واستغاث بمن تحت التراب مثلين من تراب ينادي ويدعو. والله تعالى كما قلنا جعله كبث العنكبوت، بيت عنكبوت لا تولي إنسان شيئا إذا كان إنسان يعقل. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من المجانين. لأن الفلسطينيين مجانين، إما بالشوارع يمشون يجرون أو بالجبال أو عريانين أو يشوف على نفسه أو لا يصلي. هذا ولي عندهم ولي الله، لأنه لو كان ولي ما يترك الصلاة، إلا أن الله قد عرفه وحل به وصار إله مع الله، لا يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج إلى كذا. هؤلاء هم الأولياء عندهم. ما عرفوا أن الله تعالى وصف الأولياء بأنهم المؤمنون المتقون: ألا إن أولياء الله خافون عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وصلوا المتقون. من آمن بالله واتقى صحيح أن يكون وليا، لكن من دعا غير الله وسقى وفجر يكون وليا الله؟ فهو ولي الشيطان، فالشيطان جعله الله وليا لمن؟ لذلك يشركون. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. الله تعالى جعلهم هكذا، فهؤلاء وليهم الشيطان وهم أولياء للشيطان. أما أولياء الله سبحانه وتعالى لا يمكن إنسان يكون وليا إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع أمر الله ونواهيه. لأن الآية هذه كما قلنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المصدق بجميع أوامر الله ونواهيه، والمتقي المتقي عذاب الله بطاعته لا بطاعة غيره، بطاعة الله يجعل بينه حاجزا بين عذاب الله وبين نفسه. تقوى الله سبحانه، هذه التقوى مع التقى حاجزا بينه وبين عذاب الله بأي شيء، بالكفر أو بالرأس والتطوير والتزميل. تنوى الآن حالة كريم المسلمين هذه الطريقة بالموارد أو بالحضرات أو الاجتماعات، إما تطوير وتزميل مع النساء والرجال سواء، وإما استغاثة كما قلنا في البرزنجي يقول هو سيد من رسول الله: يا غياث المستغيث أغثني، يا مجير المستجيرين أجرني، يا أغثني يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي. إذن أين الله؟ ما له رب؟ فربه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ملاذه وهو عمدته وهو رجاؤه، كما يقول الشاذلي: أنا أمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له: مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن يكون كذبا؟ قال: لا أبدا، أمدح بمدائح أحب محبة عظيمة. هات مديحتك يا شاذلي. أقول: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد. سبحان الله، أتتحب الرسول؟ هذه عداوة للرسول ليس محبة. يقول: يا رسول الله غوث ومدد، الغوث ومدد من الله ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم: يا رسول الله أنت المعتمد. والله تعالى ماذا يقول؟ هذه قصائد يحفظونها حفظا. القرآن لا يمكن، لأن الصوفية كما قلنا تقول لتلاميذتهم: إذا حفظتم القرآن أو عرفتموه يكون حجة عليكم عند الله، وعندهم حديث صحيح. لكن كما يقول علماء أو قائل: كلمة حق تردي باطل، إذا عرفتم القرآن فأنا حجة عليكم، ما تستطيعون تعملون به. لكن خذوا وردنا، لا يحتاج إلى عهد، يتعاهد معك أن فتوى حافظ على هذا الورد صباحا ومساء تدخل الجنة بغير حساب، والقرآن بلاش اتركه. هذا كلامهم الآن. وهكذا السنة لا يمكن يعلم إنسانا، لأنه قرأ السنة والكتاب عرف أن هذا باطل، أن باطلهم باطل. لكن كما قلنا يخوفون بهذا الحديث، من قال إيه في القرآن برأيه هو إيه كن فيدمغضهم من النار. إذا انتبهوا من القرآن، اترك القرآن، احفظوا الأوراد الشيطانية. وهكذا كما قلنا سمعنا عندهم أبيات هذه الأبيات كما يقول في أولهم بحق الله رجال الله أعيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسل حضار فضل الله يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا ياسين أنا عهد وأنا مسكين ما لغير أهل الله من طه وطه الرسول عسلا سموا طه سم يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا ياسين أنا عهد وأنا مسكين ما لغير أهل الله الله تعالى ما له شيء أهل الله هم له أما الله تعالى لا وهكذا يحفظون حفظا أما كلام الله لا يمكن يحفظه حتى الفاتحة يمكن ما يحفظها لأن بعضهم ما يصلي الصلاة صلاة ما يصلي كما سمعت هذا إيه الصوف الكبير على هذا تلك صلاتك ولم يعلم أن أصلي بمكة أنا أصلي بمكة وأصلي أمامها لأنه يقول أن الولي الله أعطاه الكشف وأعطاه الخطوة الكشف ما أراد من لوح المحفوظ ينفتح له خذ من لوح المحفوظ ما شئت والخطوة يخطو من الغرب إلى الشرق خطوة واحدة يا شيخ الأنبياء ما أعطاهم الله هذا قالوا لا الولي أفضل من النبي سبحان الله كم يصير وليا وهو كافر لا يصح ولي إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا لا أبدا إذا قال إيه يا شيطان ولي الله ويا عدروس ويا بدوي وكذا وكذا هو المؤمن بالله فهو تعالى لا لا نقول لا إله إلا الله لا قلنا لا إله إلا الله لا يصح ما في مانع لكن ماذا يفسرون لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله لا معبود في الوجود إلا الله من يفهم هذا لا معبود في الوجود إلا الله كل موجود هو الله حتى هذا هو الله لو عبد شجر أو حجر أو قبر أو إيه هو الله لا معبود في الوجود إلا الله لأن قالوا كل موجود هو الله كل موجود هو الله تعالى هكذا كفروا بالله وزعموا أنهم مسلمون حتى قالوا أن النصارى أخطأوا في قولهم أن عيسى ابن الله أو أنه هو الله بل كله هو الله هذا حضن النصارى بل كل ما فوق كل موجود هو الله سبحانه وتعالى ولهذا كما قلنا ابن عربي يقول هذا القول على أنه يقول العبد رب والرب عبد ولا تشعري من المكلف إن كان عبدا فذاك رب وإن كان رب أما يكلف كيف يكلفه هو رب وهكذا تلميذه ابن الفارغ السيد الجليل عنده تائية لو جاءت هنا يمكن تباع بألف ريال يمكن بأربعة ريال لكن لو جاءت هنا سرا تباع بألف أو ألفين ماذا يقول وما الكاد الخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي فإن صلى في نفسي فينسي صلتي وإلا أن تصلي بعد نفسي صلتي هذا ديوان بن فارس السيد الجليل اللي رآه أو رأى رجلا يتوضأ يغسل رجليه أولا ويغسل وجهه ثانيا ويمسح رأسه ثم يغسل إليه قال وأنت أخطأت يا شيخ قال كيف أخطأت قال توضأت هكذا وهكذا قال أنت جاهل ما تعرف قال فعرفت أنه ولي عرف أنه ولي أولياء الله فقلت كيف يا شيخ قال أنت جاهل ما تفهم أتحب أن تتفقه قال نعم أحب قال اذهب إلى مكة تتفقه هناك قال ما عندي مال حتى اذهب الى مكه قال تفضل فاذا مكه يعني خلاص دخلت مكه وكانت تاتي دابه تحملني مساوي 11 يوم ليلا وتاتي به صباحا الى مكه المكرمه حتى فهمت الدين اذا كان فهم الدين يقول وما الكعبه خمسه الا الى هنا وما الله الا الراهب في كنيستي قاتل الله صوفيه كاملها ولا حرق الا بالله ايش تقول الصوفيه هذه أبيات موجودة بدواوينهم يحفظونها حفظا ويهزون رؤوسهم هزا ويحبون محبة جمة ويتعبدون بها صباحا ومساء إذا قام كما قلنا قال يا ولي الله وإذا جلس يا ولي الله وإذا زحلق يا ولي الله وإذا أخذ مصيبة نذر النذورات تذبح الذبائح لغير الله وهكذا واستغاث بغير الله لا يستغيث بالله وكما تعلمون في البلدان المسلمة إذا تأخر عمل مطر أين يذهبون يأتي بذبيحة عند القبر قبر الولي ويحضرون بتلك الطبول والصياح والنياح والاستغاثة بالولي يذبحون للولي ويهتفون للولي ويستغاثون بالولي جاء المطر قالوا الولي اليوم عاقل اليوم تأخر المطر قال الولي غافي عنه مدفنا الله أعلم أو ما خلصون له الدعاء لازم تذبح ذبيحة أخرى وتخلصون الدعاء للولي حتى يأتيكم المطر ذبحوا ثانيا وجاءوا للولي ماذا المطر؟ قال إذا الولي غائب يقضي حوائج المسلمين ليس موجودا إذا اصبروا حتى يأتي. وهكذا الجهل موجود. هذا كثير كثير وكثير وكم وكم. إذا لا رب لهم أبدا. أين ربهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله عندما تأخر المطر أمر الناس أولا بالتوبة والرجوع إلى الله، وكما قال العلماء عذر الصيام والصدقة، ثم وعدهم بيوم من أيام خذ الاستلقاء، فخرج متبذلا مترسلا مطاطعا رأسه خاضعا ذليلا بين يدي الله. من يعمل هذا الآن؟ نذهب للولي حتى يكون هو ربنا فريا للمستأسر.